بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة النبلاء، معاشر المتابعين الفضلاء، مع المجلس 37 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، بعد الفاتحة عقدنا 36 مجلسا لهذه السورة العظيمة التي كما قال بعض العلماء تحوي 1000 أمر وألف نهي وألف خبر، كما ذكرنا في مقدمة الحديث عنها. وليس ذلك عنها ببعيد من ناحية المنطوق ومن ناحية المفهوم إلى غير ذلك مما مر معنا. وقفنا على قول الباري جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى نهاية السورة. بقيت لنا لختم هذه السورة الكريمة 3 آيات، كل آية تحتاج إلى درس على حدة لما تحويه من الفوائد والفرائد ولما تكتنزه من العلوم القرآنية العظيمة. وحسبنا أن نقرب المعاني حتى لا تطول بنا المجالس، ونحن نرتجي إن أطال الله أعمارنا أن نختم هذا الكتاب إن شاء الله. فدعوتكم: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما علاقة هذه الآية بما قبلها، وما وجه المناسبة كما يسميه البقاعي وغيره من أئمة هذا الشان رحمهم الله برحمته الواسعة؟ يلاحظ طالب العلم الذي يقرأ القرآن بقلبه وقالبه أن ربنا جل وعلا في آية الدين اختتمها بقوله: والله بكل شيء عليم، مبتدأ وخبر. والله بكل شيء عليم، مبتدأ وخبر. ويلاحظ أيضا أن آية الرهن المعلقة بالسفر في بعض الأحوال، وإن كان الرهن كما مر معنا في الدرس الماضي ليس مقيدا بالسفر بل يعم الحضر والسفر، لكن تخصيص ذكر السفر في الآية نظرا لأحوال الصحابة في ذلك الزمان في أسفارهم ومعاركهم رضي الله عنهم، فيحتاج أحدهم إلى أن يستدين مالا ولا يجد كاتبا كما مر معنا، فيضطر إلى أن يرهن متاعه ليأخذ شيئا من العين. فالذهب والفضة يسميه فقهاؤنا عينا. نعم، اختتم آية الرهن بقوله: والله بما تعملون عليم. وقلت لكم 2 في القرآن الكريم: والله عليم بما يعمل، واحدة فيما أعلم في آية يوسف يتبعها قوله: وشروه. الله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس. والله بما تعملون عليم هنا وفي النور، ليس عليكم جناح الآية. فاختتم آية الدين بشمول علمه، واختتم آية الرهن بعموم وإحاطة علمه جل وعلا بجميع الكائنات والمخلوقات، عظيمها وحقيرها، كبيرها وصغيرها. مما يؤكد ذلك المعنى ويزيده توكيدا وبيانا حتى يعظم الرب جل وعلا في قلوب المسلمين والمؤمنين بهذا الكتاب وبهذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، جاء بجملة خبرية تدل على ذلك المعنى وعلى غيره من هذا المعنى الذي مر معنا في ثنايا هذه السورة. فقد مر معنا: إن الله بما تعملون بصير، أليس كذلك؟ مر معنا الحديث عن الإحاطة العلمية للرب جل وعلا بالعالم العلوي والسفلي باختصار. هنا قال لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي آل عمران سيقول لله ملك السماوات والأرض، فاختتم البقرة بقوله لله ما في السماوات وما في الأرض، واختتم آل عمران بقوله لله ملك السماوات والأرض. وكذلك فعل في المائدة، أليس كذلك؟ بماذا اختتمت المائدة؟ تفضلوا. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. إحاطة الإحاطة، انتبهوا، اقرأوا القرآن بقلوبكم لا بقوالبكم. فكثير منا إنما يقرأ القرآن بقالبه، فهمه أن يصل إلى قل أعوذ برب الناس ويقول قد ختمت القرآن. هذه إشكالية المسلمين اليوم. لذلك أصابنا ما أصابنا من الذل والهوان، بخلاف أسلافنا كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم وينزلونه على أرض الواقع بجوارحهم، فرفع الله أقدارهم وأعزهم على أعدائهم، وستلحظون ذلك في نهاية السورة وانصرنا على القوم الكافرين. فنص على قضية المدافعة في هذا الكون، لأنه إذا لم تكن عند المسلمين سنة المدافعة فإنهم سيعيشون الذل والهوان كما هو حالنا في هذا الزمان. أرجو الله أن يصلح أحوالنا. لله خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر عند علماء البيان. لله ما في، واستعمال الموصول على وجه الابتداء هنا على وجه الابتداء تأخيرا لأنه مبتدأ مؤخر، للدلالة على عموم وشمول علمه تبارك وتعالى لجميع العوالم ولجميع الكائنات ولجميع المخلوقات. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. انظروا انظروا وتأملوا حتى تعبدوا الله على بصيرة. إذا قلت الله أكبر في الصلاة تدري ما تقول، وإذا كنت في الشارع وغضضت بصرك لله حتى لا تنظر إلى الحرام إنما غضضته لأنك تعرف من غضضت له البصر. وعندما تصلي تدري مع من تناجي، ولمن تركع ولمن تسجد ولمن تخضع وتخشع. تأملوا معي كلام الباري جل وعلا، يقول وعنده مفاتيح الغيب، ومفاتيح الغيب خمسة كما في آية السجدة. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر. تصوروا الكرة الأرضية 75% بحر، 75% بحر. هذا العالم المائي كم يحوي من المخلوقات، لا يشذ علم صغيرها بلها كبيرها عن الله تبارك وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، إذن برا وبحرا. البر تصوروا كم يعيش على وجه الأرض، وتأملوا كم يعيش في البحر حتى تعلموا عظمة البر جل وعلا. ولا يشذ ولا يعزب عن علم الله تبارك وتعالى شيء من ذلك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حصر حصر، إلا حصر هنا ليس استثناء، بدليل الابتداء بالمبتدأ وتأكيد عمومي وتأكيد والتنصيص على عموم النكرة بما في قوله وما من دابة بعد إدخال من الزائدة عليها. فدابة هنا مبتدأ وصدر الجملة بالنفي وأدخل من الزائدة لينقل النكرة من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم كما ينص على ذلك حذاق الأصولي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن هذه إنما تزاد بعد النفي وشبهه والاستفهام، إنما تزاد قبل ثلاثة أمور لا رابع لها في العربية والقرآن فيما أعلم. تزاد مع المبتدأ ومع الفاعل ومع المفعول. المبتدأ مع النفي رأيتموه، مع الاستفهام هل من خالق، أي هل خالق، هل من خالق غير الله، هنا زيدت مع المبتدأ لكن بعد الاستفهام، مع الفاعل ما جاءنا من بشير، أي ما جاءنا بشير ولا نذير، مع المفعول هل تحس منهم من أحد، أي هل تحس منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا. هذه الثلاثة تزاد معها من، واضح، فتنقل النكرة كما ذكرنا من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. جرنا قوله ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، عندما تقرأ القرآن ولا حرمنا من شيء، فاعلم أن شيئا هنا مفعول به، والجملة مصدرة بالنفي، أي ولا حرمنا شيئا. اقرأوا القرآن بتنزيل القواعد اللغوية. أنتم، نحن لا ندرس الألفية والتسهيل وكتب النحو وكتب البلاغة من أجل فقط أن نعلم تلك القواعد. هذه القواعد إنما ندرسها لأسمى الغايات، وأسمى الغايات استعمالها مع كلام رب الأرض والسماوات ومع كلام سيد المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط، انظر للعلم، انظروا للعلم المطلق، وما تسقط من ورقة، من زائدة إعرابا لا معنى، وما تسقط ورقة اسم جنس، العموم العموم، تنقل النكرة من الظهور إلى التنصيص الصريح في العموم. وجدناها هنا، وما تسقط من ورقة، زد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، زد، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب، تعميم بعد تخصيص، خصص، ذكر الورقة وذكر، وإن كان يتحدث عن أسماء الأجناس، بدليل ما نصصنا عليه وأشرنا إليه من العموم، لكن لما قال ولا رطب ولا يابس، هذا تعميم، واضح، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول ربنا جل وعلا في موضع آخر وسع ربي كل شيء علما، فجاء بهذه الكلية الموجبة، وسع ربي كل شيء علما، انظروا لهذا العموم، مؤكد بكل ومؤكد بالتنكير، وسع ربي كل شيء علما، لا إله إلا الله. لذلك قال لله ما، استعمل الموصول، لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا زيادة على العلم، فالآية تنص على الملكية المطلقة، لما يقول لله اللام للملك، وإن خرجت إلى العلم فقد جرنا السياق، والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون عليم، وأما ما له ارتباط بالعلم أظهر فهو قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم، كما سيأتي قبيل قليل. أما قوله لله تنصيص على الملكية المطلقة، ولكن هذه الملكية المطلقة وراءها العلم المطلق، أليس كذلك؟ إذ لا خالقية بلا علم، فهو جل وعلا صاحب العلم المطلق وصاحب القدرة المطلقة وصاحب الملك المطلق. لله ما في السماوات وما في الأرض، أي العالم العلوي لله ملك لله، والعالم السفلي ملك لله وحده. ثم قال انظروا لقضية العلم، وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فلله ما في السماوات وما في الأرض، وإن دل على الملكية المطلقة فهو يؤكد ذلك المعنى المتضمن في قوله والله بما تعملون علي، والله بكل شيء عليم، وغير ذلك من الآيات السعيدة بذلك العموم العلمي. وقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يزيده توكيدا وبيانا ووضوحا، حتى إن الصحابة الكرام الذين يعلمون أن ربهم يعلم السر وأخفى، لما نزلت هذه الآية الكريمة اشتد عليهم الأمر وفزعوا واستثقلوه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون الله وكانوا يخافون الله تبارك وتعالى. جمعوا بين الإيمان الباطني والعمل الظاهري رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يتفاعلون مع نصوص القرآن لصلاح أفئدتهم ونقاء فطرهم. لذلك لما نزلت هذه الآية كما في صحيح مسلم من حكاية المحدث الكبير أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقبح الله من يطعنه من الشيعة وغيرهم من الأذناب المعاصرين والأقدمين، يحدثنا هذا الإمام الجهبذ المحدث الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر، وهذا أظهر أسمائه، اختلف العلماء في أسمائه على أقوال، هذا أظهرها. يحدثنا رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت على الصحابة اشتد عليهم الحال، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، وجثوهم على الركب دليل على أن الفزع بلغ بهم مبلغا عظيما. فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، مع صعوبة الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكنهم استمرؤوه واستساغوه وخرجوا إليه بكل رضا وتسليم رضي الله عن ذلك الجيل الكريم. الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، ولكن قد أنزل الله عليك وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه الآية لا نطيقها يا رسول الله. قال أتريدون، انظروا للتربية النبوية، دائما يريد جيلا فريدا، يريد أصحاب السمو، أصحاب العلو، أصحاب الارتقاء، يرتقي بهم دائما في عالم الجوزاء صلوات ربي وسلامه على خير الأنبياء. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، وفي رواية وسلمنا، وفي رواية هذه التي نحن بها في مسلم، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة فلما اقترأها القوم، اقترأها أي قرأها، افتعال من قرأ، افتعال من قرأ كالاقتوال من قال، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أي لانت بها ألسنتهم، أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية، فلما فعلوا ذلك يقول أبو هريرة نسخها الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. إذن من مظاهر رحمة الله بعباده بناء على نص أبي هريرة وأنه عبر بالنسخ رضي الله عنه وأرضاه، فإن قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله على قول طائفة من الصحابة وطائفة من التابعين وطائفة من المفسرين أن قوله لا يكلف ناسخ لقوله يحاسبكم به الله. جميل. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما النسخ ها هنا بمعنى التوضيح والبيان، أي فلما أزال ما أخافهم من قوله يحاسبكم به الله أزاله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلقون النسخ على هذا المعنى، وقد مال إلى هذا القول طائفة من المفسرين، وحرره صاحب التحرير والتنوير وغيره من المفسرين رحم الله من مات منهم وأطال الله أعمار الأحياء وإن كانوا قلة في هذا الزمان. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدو الإبداء الإظهار، وهذا الإظهار لما في البواطن قد يكون محتواه قولا وقد يكون محتواه فعلا، قد تظهر شيئا باطنيا في معنى قولي وقد تظهره في معنى فعلي، أليس كذلك؟ جميل. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. المحاسبة في الأصل اللغوي من الحسبان بمعنى العد والحساب، حسب يحسب حسابا وحسبانا عد، والشمس والقمر بحسبان أي بحساب، فذلك تقدير العزيز العليم سبحانه الذي دقق في كونه، كما قال تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لكن هل المقصود الحساب؟ هل المقصود هنا المحاسبة بمعنى الحساب؟ أم المراد لازم المحاسبة؟ أطلق الملزوم وأراد لازمة، كما يقول علماء البلاغة وعلماء الأصول، بمعنى يحاسبكم يؤاخذكم ويجازيكم. فالمحاسبة هنا ملزوم، لازمها المؤاخذة والمجازات، أصلها مجازية، مجازية مثل مهادات، أصلها مهادية لأن لام الفعلي، لأن لام الفعلي ياء كما درستم في علم الصرف، ومنه المساواة، ساوى يساوي، مساواية، والعرب تبدل الياء ألفا لخفة ذلك. يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. أيها الإخوان، ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن هذه الآية الكريمة تحمل هذا المعنى المخيف، وأن الله جل وعلا سيحاسبنا على ما أبديناه وما أخفيناه، وهذا أمر صعب. ولذلك لما ثقل هذا المعنى الجسيم على الصحابة جاءوا إلى النبي الكريم من أجل أن يجد لهم حلا لهذا الفهم الظاهر من الآية الكريمة، فظاهر الآية كما تلاحظ. وأبو هريرة عندما حدثنا عن القصة قال: فنسخها قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت: هناك قول آخر، واضح أن هذه الآية الكريمة ليست منسوخة. ذكر القرطبي 4 أقوال، نكتفي بقولين: أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بيان وتوضيح كما أسلفت. هنا الإمام المازري في شرح مسلم والإمام عياض في شرح مسلم أيضا تكلموا عن هذا الموضوع. لماذا؟ عندنا ظاهر هذه الآية، وعندنا من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وعندنا إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما تحدث به النفوس، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، كما في البخاري وغيره. عندنا ظاهر الآية، وعندنا حديث من هم، وعندنا ماذا؟ وعندنا حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، واضح؟ فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ ألف الشيخ ابن عاشور رحمه الله بين كلامي الإمامين المازري وعياض وأعطانا زبدة حتى نستوعب المعنى اللائق بالمقام، حتى لا تتعارض عندنا هذه النصوص العظام. واضح؟ حتى نبتعد عن وجوه الاعتراض التي قد تؤدي بالعبد إذا لم يعد إلى العلماء إلى الانطراد من أبواب رب العباد تبارك وتعالى، كما هو حال كثير من الشباب المتسلقة على النصوص في هذه الأيام، وصاروا يردون على البخاري ومسلم وعلى العلماء، كما اتصل بهذه الأيام بعض الجهلة أيام عاشوراء وقال حديث صيام عاشوراء فيه ما فيه فيه ما فيه، وصار يهرف بما لا يعرف عياذا بالله. هذا هو حال كثير من الشباب في هذا الزمان. التأليف بين ذلك معاشر الأفاضل، أنا يمكن أن أتكلم من عندي لكن أقرأ عليكم وأعلق. يقول الشيخ في التحرير والتنوير: وللعلماء في معنى هذه الآية والجمع بينها وبين قوله عليه الصلاة والسلام: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وحديث إن الله تجاوز، وهذا قد ذكرته قبل قليل، قال: وأحسن كلام فيه ما يأتلف من كلامي المازري وعياض في شرحهما لصحيح مسلم، وهو مع زيادة بيان، بمعنى تصرف الشيخ كعادته وهو أهل للتصرف، وأما من ليس أهلا للتصرف فإنه ينبغي أن يكون في دائرة التخرف وأن يبتعد عن كلام العلماء. قال رحمه الله: إنما يخطر في النفس، تأملوا معشر الطلبة هذا الذهب العلمي الذي أهديه لكم في هذه الليلة ولجميع المتابعين، قال: إنما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف في عدم المؤاخذة به. الإنسان خلق الله فيه مراتب للقصد معاشر الإخوان: مرتبة الهاجسية، ومرتبة الخاطرية، ومرتبة حديث النفس، ومرتبة الهم، ومرتبة العزم. هذه هي مراتب القصد عند العلماء: هاجس، فخاطر، فحديث نفس، فهم، فعزم. أنت جالس معي الآن، قد يأتيك هاجس، بمعنى تتصور شيئا في الشارع أو في البيت، تتصور شيئا معين، هذا التصور يسمى هاجسا. إذا تأكد في ذهنك هذا التصور يسمى خاطرا. إذا حددت به نفسك وكدت أن تتحدث به مع صاحبك يسمى حديث نفسي، وهذا الذي وقع ليوسف عليه السلام، وحديث نفسي، وإن سماه القرآن هما فهو حديث هم، فهو عفوا حديث نفس، أما حديث امرأة العزيز، أما هم امرأة العزيز فهو هم عزم وتصميم، وأما هم يوسف عليه السلام فمجرد حديث نفس وإن سماه القرآن هما تجاوزا. جميل. إذن هاجس ورود الصورة الذهنية، ورود صورة الشيء ذهنا، عندما تتأكد هذه الصورة في ذهنك تسمى ماذا؟ تسمى خاطرة. عندما تحدث بها نفسك تسمى حديث نفس. عندما تهم بتنزيلها قولا أو فعلا تسمى هم. عندما تعزم وما بينك وبين القول أو الفعل سوى توان تسمى عزما، وليس بعدها إلا الفعل. واضح؟ فالشيخ يقول لنا: لماذا ذكرت لكم مراتب القصد؟ ينبغي أن تكتبوا هذه مراتب القصد، معلومة عند العلماء، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن يستوعبها. فالشيخ عندما يقول: إنما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف في عدم المؤاخذة به، إذا الإنسان ما يخطر بباله دون عزم لا خلاف بين العلماء في أنه لا يؤاخذ عليه. جميل. هذه الجملة الأولى. ثم يقول: إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه، ما عندوش طاقة باش يدفعه، وهو مورد حديث التجاوز للأمة عما حدثت بأنفسها. انظروا كيف سيجمع بين النصوص. يقول: وهو مورد، أي هو ما ورد في حديث إن الله تجاوز، أمور التي تدور ببالك من هواجس وخواطر وحديث نفس. واضح؟ هذه الأمور وهموم، هذه الأمور لا يؤاخذك الله عليها سبحانه وتعالى. واضح؟ جميل. ثم يقول: وإن كان قد جاش، عبر بي هذا الفعل العظيم، وإن كان قد جاش في النفس عزم، هذا الخاطر الآن ارتقى من الخاطرية إلى حديث النفس إلى الهم، وصل إلى درجة العزم، ودرجة العزم يؤخذ عليه العبد. يقول الشيخ: وإن كان قد جاش في النفس عزم، فإما أن يكون من الخواطر التي تترتب عليها أفعال بدنية أو لا، هذا العزم الذي غلب عليك، إما أن يكون مما تترتب عليه أفعال بدنية ذاتية أو لا، بمعنى أو لا تترتب عليه أفعال باطنية كالإيمان والكفر والحسد والعجب والكبر ونحو ذلك. واضح؟ جميل. قال: فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها أفعال بدنية كالإيمان والكفر والحسد، فلا خلاف في المؤاخذة به. ويعلل يقول: لأن في قدرة العبد أن يصرفه عنه. إنسان وصل إلى العزم أن يكفر بالله، نعوذ بالله، وصل إلى العزم أن يؤمن بالله، هذا مؤمن، وصل إلى العزم أن يحسد أخاه، هذا يؤاخذ. يقول: لا خلاف. أقرأ عبارته، يقول: فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليه أفعال مثل الإيمان والكفر والحسد، فلا خلاف في المؤاخذة به، لأنه مما يدخل في طوق المكلف أن يصرفه عن نفسه. ماشي هذا الإلحاد مجرد هاجس، مجرد خاطر، مجرد هم، لا، وصلت لدرجة العزم، صرت ملحدا عزما، أنت عازم عياذا بالله. ودليل المؤاخذة على العزم كما ذكرت لكم في حصص كثيرة حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا، قال العلماء أي عازما على قتل صاحبه. إذا الذي وصل إلى درجة العزم في الأمور الباطنية التي لا دخل لها بالجوارح الخارجية، فلا خلاف بين العلماء كسابقه، هو عكسه، هو نقيض سابقه في المؤاخذة به. أما الأول لا خلاف في عدم المؤاخذة به، أليس كذلك؟ اتفقنا. ثم يقول: انتبهوا الآن إلى ما له علاقة بالجوارح، وهذا فيه خلاف. الأول: لا خلاف في عدم المؤاخذة به، وتلاحظون أن المؤاخذة يعديها العلماء بالباء، ونحن نعديها بعلى، أخذه على، هذا هو الغالب على الناس اليوم، أليس كذلك؟ جميل. قال: وإن كان من الخواطر التي تترتب عليها آثار في الخارج مثل السرقة، الزنا وما إلى ذلك، يقول: في الخارج، قال: فإن حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال، صار يمارس، صار ماذا؟ صار يمارس، كمن يعزم على السرقة فيسرق. ثم يقول، ثم يفصل فيقول: وإن عزم عليه، عزم على الزنا مثلا أو على السرقة أو على فعل من أفعال المحرمة، قال: وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختيارا لغير مانع منعه. انظروا للعلماء كيف ينظرون إلى النصوص، رأيتم كيف نظر إلى حديث إن الله تجاوز، كيف سبقه المازري وعيض وهو ألف بين كلاميهما ثم زاده زيادة بيان فقط، فهو متسوق علما لكنه مقرب فهما، جزاه الله خيرا ورحمه. يقول: وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختيارا، خلع ثيابه ليزني، أو دخل حصنا ليسرق، دخل بيتا أو إدارة أو نحو ذلك، قال: ورجع عن فعله اختيارا، انتبهوا، لغير مانع منعه، استغفر الله خرج، فلا خلاف في عدم المؤاخذة به، وهو مورد حديثي: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. رأيتم كيف العلماء ينظرون إلى النصوص وإلى تعارضها؟ إذن هذا يجري عليه من هم بسيئة، أي وصل إلى درجة العزم واجتنبها وامتنع عنها لغير مانع ولغير قاهر ولغير صارف. جميل، نأتي إلى ما يقابله أنه أغلق عليه الباب للزنا عياذا بالله، ثم طرق الباب، جاء قاهر خارجي، أليس كذلك؟ سنقرأ كلام الشيخ ونختم به. يقول: وإن رجع لمانع قهره، قهره على الرجوع، ففي المؤاخدة به قولان، اختلف العلماء في هذا، والظاهر المؤاخدة. يقول: وإن رجع لمانع قهره على الرجوع ففي المؤاخدة به قولان. ثم يقول الشيخ: أي إن قوله تعالى، أي أن قوله تعالى يحاسبكم به الله محمول على معنى يجازيكم. ألم أقول لكم أطلق الملزوم وأراد اللازم؟ هذا كلام العلماء. يقول: وأنه مجمل تبينه موارد الثواب والعقاب في أدلة شرعية كثيرة، وأن من سمى ذلك نسخا من السلف فإنما جرى على تسمية سبقت ضبط المصطلحات الأصولية، يعني تسمية سبقت ضبط المصطلحات الأصولية كما هو الحال، فأطلق النسخ على معنى البيان، وذلك كثير في عبارات المتقدمين. وهذه الأحاديث وما دلت عليه دلائل قواعد الشريعة هي البيان لقوله: من يشاء في قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انتهى كلامه. إذن رأيتم الآن كيف جمعنا بين الآية وبين، أو كيف جمع العلماء بين الآية التي ظاهرها العموم وظاهرها الثقل والشدة، وبين ماذا؟ وبين حديث إن الله تجاوز، وبين حديث من هم بسيئة فلم يعملها ماذا؟ كتبت له ماذا؟ حسنة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الإخفاء ضد الإظهار، أليس كذلك؟ جميل. ثم قال: فيغفر، قرئ بالجزم، أي هذان الفعلان قرئ بالجزم وقرئ بالرفع. ندخل إلى باب القراءات. أذكر أن الإمام أبا جعفر وابن عامر ويعقوب وعاصما، هؤلاء الأربعة قرأوا بالرفع، والستة الباقون قرأوا بالجزم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيا ترى كيف نوجه القراءتين؟ أما قراءة الستة ومنهم نافع عندنا، نحن نقرأ بنافع طريق ورش وماذا؟ من رواية ورش وقالون. فقوله فيغفر ويعذب مجزومان عطفا على جواب الشرط، مجزومان عطفا على جواب الشرط، واضحة بالنسبة للطلبة لا إشكال. يحاسبكم فيغفر ويعذب، معطوفان على ماذا؟ على جواب الشرط، وجواب الشرط مجزوم وهذان مجزومان، والمعطوف على المجزوم مجزوم كما هي القاعدة اللغوية المعروفة، كالمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى المنصوب منصوب كما تعلمون. أما قراءة الأربعة عاصم وابن عامر الشامي ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي النجود رحمه الله ورحمهم جميعا، فالفاء للاستئناف، أي فهو يغفر لمن يشاء، فهو يغفر باستئناف. هذه تذكرنا كما مر معنا في دروس ماضية بقوله تعالى كن فيكون، على قراءة الرفع كن فهو يكون، كن فهو يكون، أما على قراءة النصب فتعلمون ذلك. جميل. لا إله إلا الله. فيغفر لمن يشاء، مر معنا أن المغفرة الستر، ومنه المغفر الذي يضعه المحارب على رأسه ليقيه ماذا؟ ليقيه ضربات السيوف والسنان والسهام. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. من عجائب هذه الآية أن الرب تبارك وتعالى صدرها بالملكية المطلقة، ووسطها بالعلم المطلق، وختمها بالقدرة المطلقة. لله ما في السماوات وما في الأرض تصدير بالملكية المطلق، هذا هو الذي يستحق أن تركع له النفوس، وأن تسجد له الجباه، وأن تقنن قوانينه وتدستر دساتيره، بخلاف زبالات أذهان البشر التي يحتكم إليها ملايير البشر. أأنتم أعلم أم الله؟ هذا يقول ربنا في آية المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. استفهام بمعنى الخبر، أي لا أحد أحسن ولا أحكم ولا أتقن ولا أجدر من الله حكما. لمن؟ لقوم يوقنون. والاستفهام بمعنى الخبر كثير في القرآن في مثل هذه السياقات، ومر معنا في البقرة: ومن أظلم ممن منع، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد. وهناك سؤال نجيب عنه في الدروس القادمة حول هذا الاستفهام، ربحا للوقت أجتازه. والله وختم بماذا؟ بالقدرة المطلقة، والله على كل شيء قدير. فهذا الرب الجليل صاحب الملك المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة يستحق أن يقال عنه: آمن الرسول. ولا لا؟ هل يستحق ذلك أم لا؟ فقد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالها الأنبياء والرسل قبله، وقالها أتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم عند الرب الكريم سبحانه. والله إني أتلذذ وأنا أتكلم عن هذه الآيات، ولا يعلم ذلك إلا الله. كلام الله يا إخوان فرطنا فيه إيمانا صادقا وتلاوة وتدبرا وعملا وصدقا ودعوة وتضحية واستشفاء وتحاكما. تسعة أنواع من الهجر للقرآن نعيشها اليوم، تسعة أنواع من الهجر. هجر القرآن إيمانا مطلقا من الكافرين، وإيمانا مقيدا من المسلمين. إيماننا ضعيف بالقرآن ولا لا؟ هذا هجر. يقرأ آية الجنة فلا يتحرك، يمر على آية النار فلا يكاد يتحرك، يختم القرآن ولا تدمع له عين، هذا ضعف لا نحسد عليه. هجر الإيمان به إيمانا صادقا، هجر تلاوته. بعضنا لا يقرأ القرآن إلا في رمضان لأن عنده فسحة من الوقت فيحمل المصحف، إذا خرج رمضان عادت حليمة إلى عادتها القديمة. هجرنا إن تلونا هجرنا تدبرا، نهذه هذ الشعر كما قال ابن مسعود، لا نقف عند عجائبه. وإن تدبرناه، إن تدبره أحدنا لا نتأثر بذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك لي ولي ليتدبروا وليتذكر. هناك تفهم وهناك تأثر بذلك الفهم. ليتدبروا آياته، أي ليتدبروا ليتفهموا ليتعمقوا في الفهم، ولكن ذلك لا ينفع. ويتذكر، التدبر بالآلة الفكرية والتذكر بالآلة القلبية. ففهموا هذا رحمكم الله، فما أبعدنا عن كلام الله تبارك وتعالى. ثم إن تأثرنا، أعمالنا لا علاقة لها بكتاب ربنا وسنة نبينا، أعمالنا في واد والوحي في واد. ثم إن عملنا، نفتقر إلى الصدق في أعمالنا وإلى الإخلاص في أحوالنا. ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بماذا؟ بالدعوة والتضحية والاستشفاء والتحاكم. والتعليق على ذلك يحتاج إلى محاضرة في هجر القرآن، في أنواع هجر القرآن، وقد سبق لنا الحديث عن هذا قبل 10 سنين في محاضرة مسجلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعود إلى النظم القرآني. بعد هذه الآية الدالة على الملك المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة، بعد هذه الآية الدالة على صفات الجلال ونعوت الكمال، انتبهوا حتى يعني نعطي كلية في جناب الباري جل وعلا. بعد هذه الآية الدالة على صفات الكمال ونعوت الجلال، امتدح، ابحث عن فعل يليق بمقام هؤلاء الأبطال، بدءا بسيد الرجال وانتهاءا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، امتدحهم في هذا الخبر. جملة خبرية. آمن، كما لو قلت نجح زيد، مات عمرو، حضر فلان. هنا يخبر آمن جملة خبرية وليست إنشائية لأنها مصدرة بفعل الماض. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أصلها آمن في اللغة العربية، عندنا همزتان هنا، همزة مفتوحة وهمزة ساكنة، والعرب تبدل الساكنة ألفا فتقول آمن الإيمان، فتقول الإيمان. ماذا قال ابن مالك هنا في باب الإبدال؟ ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآمن من أمن. ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة رحمه الله ورضي عنه. زحمني هذا البيت فذكرته ونحن نتحدث عن آمنة. إذن مر معنا تعريف الإيمان، التصديق بالجنان زد، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه الأركان الخمسة يعني تسهل عليك معرفة. أما الإيمان في اللغة فهو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين. قالوا أنؤمن لك أنصدقك واتبعك الأرذل، أنؤمن لك أنصدقك. الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن في الاصطلاح ليس مجرد تصديق كما يقول بعض العلماء، فقد أبعدوا النجعة. الصواب لا بد له من هذه الثلاثية: إذعان بالجنان، تصديق بالجنان، وإقرار. لا بد أن يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، بماذا سنعرف أنه مسلم إذا لم ينطق؟ وعمل بالجوارح، لأن الأعمال تصدق ما وقر في القلب. يزيد هذه يعني زيادة من العلماء، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. آمن، إذن هذا مدح وإعزاز وإجلال وتشريف وإكبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام. اختتم الله بهذه الصورة الكريمة لأنه سيختتمها بآيته هذه والتي تليها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا، إلى آخره. اختتم بهاتين الآيتين، وهاتان الآيتان هما اللتان كان يذكرهما رسول الله ويمتدحهما ويذكر أفضالهما. جمع ماذا؟ فضل. يقول: من قرأ خواتيم سورة البقرة، أو من قرأ الآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من الشيطان، وقيل كفتاه من قيام الليل، وقيل غير ذلك، كفتاه. وقال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبلي، رواه أحمد. ولا أريد أن أطيل في ذكر الأفضال، هذا مبتوت فيه عند ابن كثير وعند من يعنون بالآثار. فختم هذه السورة بماذا؟ ختمها بهاتين الآيتين العظيمتين. آية يمدح فيها جناب النبوة، ويمدح فيها صاحبها صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ويمدح هؤلاء الرجال الذين اتبعوه وصدقوه ووقفوا بجنبه ونصروه وعزروه وقتلوا في سبيل الله وبذلوا الغالي والنفيس في نصرة دين الله تبارك وتعالى. والتي بعدها يذكر فيها بعض مظاهر ماذا؟ رحمته لهذه الأمة فيما يتعلق بالتكليف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. بعض العلماء يقول المؤمن مبتدأ ما بعده خبره، واستبعد هذا الإعراب المحققون من النحاة والمفسرين، حتى إن صاحب التحرير والتنوير يقول هذا الإعراب يشذ عن الذوق العربي، يشذ عن الذوق العربي. وانظروه في محله، وتمحلوا في توجيهه. وإن كان العلامة أبو السعود في تفسيره قد مال إليه ونصره وأطال الحديث عن هذا الإعراب، ولكن الذي يبدو الله أعلم تبعا للمحققين أن المؤمنون هنا معطوف على الرسول، آمن الرسول والمؤمنون، جاء زيد وعمر، وكفى الله المؤمنين القتال، أليس كذلك؟ أما إن قلنا المؤمنون مبتدأ والمؤمنون ثم أين الخبر؟ قالوا كلهم، ليأتوا بالضمير العائد، كل آمن، مفهوم؟ انظروا هدفي في المطولات حتى نربح بعد بعض الدقائق. إذن فاعل، إذن أو عفوا معطوف على الفاعل، معطوف على الفاعل، أي والمؤمنون كذلك، والمؤمنون آمنوا كذلك، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون بالإبدال والهمز، والمؤمنون كل أخبر بهذه الجملة، ثم عمم الحكم ليشمل الجميع، ليشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، كل آمن بالله، كل من الرسول وأصحابه وأتباعه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وأمتنا على التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد، كل آمن بالله وجاء بأركان الإيمان الخمسة، وينقصنا السادس وهو القدر، والقرآن لا يذكره مع هذه الخمسة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يقل والقدر. وهنا أيضا لم أجد آية في القرآن ذكر القدر مع هذه الأركان، لحكمة يعلمها الرحمن لم يخطر ببالي شيئا في ذلك الشأن، فنكل علمه إلى الواحد الديان. كل آمن بالله، وبدأ بأصل الأصول وهو الإيمان بالله، أصل الأصول والإيمان بالله تبارك وتعالى، وملائكته ما علمنا منهم وما لم نعلم، ما علمنا منهم وما لم نعلم حتى لا نطيل، وكتبه، وقد مر معنا الحديث عن هذه الأصول في آية ليس البر وغيرها مما مر معنا، فلا داعي للوقوف كثيرا، وملائكته، ومر معنا الحديث عن الملائكة لغة، أليس كذلك؟ كل هذا قد تقرر في الدروس الماضية، وملائكته وكتبه ما علمنا منها وما لم نعلم، قد علمنا بعضها كما تعلمون، قرأ حمزة والكسائي وكتابه، كل آمن بالله وملائكته وكتابه، هنا الكتاب فعال اسم جنس، فيعطينا نفس المعنى الذي أعطانا الجمع، وقد تقرر في علم الأصول وعلم العربية أن المفرد الجنس إذا أضيف دل على الجمع، دل على ماذا؟ دل على الاستغراق لجميع أفراد الجنس، وقد لا يكون مضافا ويدل على ذلك بضميمة وقرينة سياقية، كقوله تعالى مثلا منكرا، منكرا إن المتقين في جنات ونهر، أي وأنهار، كقوله تعالى سامرا تهجرون، أي سامرين تهجرون، وقرئ التهجرون، واضح؟ كقوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة، على قراءة الإفراد، وأسبغ عليكم نعمة، هنا لم يضف ولم يحلى بأل الدالة على الاستغراق، وأما إذا أضيف كقولي هؤلاء ضيفي فحدث ولا حرج، فهو عام، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي فهو كذلك أيضا، أي نعمي لكونه مضافا، وكذلك إذا حلي بأل أولئك يجزون الغرفة، أي الغرفة، وجاء ربك والملك والملائكة، واضح؟ ومن ذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب، فالكتاب الأول ألفيه للعهد والثاني ألفيه للجنس، وأنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، مصدقا لما بين يديه من جنس الكتب، أي يوافق جميع الكتب السماوية ولا يخالفها. واضح؟ فقد يأتي اسم الجنس منكرا ومعرفا ومضافا دالا على الجمع، كمثل هذه الآيات من القرآن ومن الشعر مثلا، مما أستحضره قول الشاعري: وكان بنو فزارة شر عم، أي شر أعمام، بنو فزارة قبيلة، وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا، أسأل الله العافية، وكنت لهم كشر بني الأخينا، يعني كما يقول المغاربة الشياط نايض. واضح؟ الحرب قائمة، أرجو الله أن تضع أوزارها. واضح؟ ومن ذلك قوله ما حكاه سيبويه وغيره: كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص. أراد أن ينصحهم بالاقتصاد، كحالنا في زمان كورونا عافانا الله وإياكم، لابد أن نعيش واقعنا. يقول: كلوا في بعض بطونكم، ولم يقل بطونكم، قال كلوا في بعض بطنكم، مثل هؤلاء ضيفي أي أضيافي، اذكروا نعمتي أي نعمي، مثل هذه: كلوا في بعض بطنكم أي بطونكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص. والأشعار كثيرة في هذا، كما أن الآيات القرآنية كثيرة في هذا. من أين خرجنا؟ من قوله: وكتابه، على قراءة من؟ حمزة الزياتي رحمه الله والإمام الكسائي رحمه الله الجميع. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لم يذكر هنا اليوم الآخر، وذكره في آية ليس البر كما مر معنا، ورسله، وقرأت بالإسكان ورسله، من القراءة من يقرأها بالإسكان تخفيفا، نقول ربع وربع، ثلث وثلث، سدس وسدس، فإن فعلا في العربية العرب تضم وتسكن تخفيفا، تضم وتسكن تخفيفا، وهذه قاعدة مرت معنا كثيرا. قال تبارك وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا مدحون، ثم وصفهم بوصف عظيم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الوصف؟ عدم التفريق بين الأنبياء والمرسلين خلافا لأهل الكتاب قبحهم الله. قال تعالى عن أهل الكتاب: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم ذكر الممدوحين في هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله ماذا؟ غفورا رحيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد، والنصارى آمنوا بهما وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم كبار، كلهم أجلاء، كلهم رسل، كلهم أنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا أيضا: سمعنا أمرك وامتثلنا أمرك وأطعنا واستقمنا وصبرنا على تلك التكاليف بكل رضا وتسليم. سمعنا سماع قبول، لأن اليهود قالوا سمعنا وعصينا، هذا ليس سماع قبول، سمعنا. وهذا يذكركم بماذا؟ بالحديث، حديث أبي هريرة: لا تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا سماع قبول، سمعنا أمرك سماع قبول، وامتثلنا مستقيمين على التكاليف الشرعية بكل رضا وتسليم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. فلا هنا لا زائدة إعرابا لا معنى، أي فوربك، يقسم بجلاله، فوربك لا يؤمنون، أي لا يكتمل إيمانهم إن كانوا مؤمنين، ولا يكونون مؤمنين إن لم يكونوا مؤمنين أصلا إلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، شوف، حرجا مما قضيت. الرضا والتسليم الذي ذكرته ختم به الآية ويسلم تسليما. وقالوا سمعنا وأطعنا اغفر لنا غفرانك. غفرانك مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف مدلول عليه بمادته كما يقول علماء صناعة النحوية كندلا نلد كندولا كما قال ابن مالك رحمه الله. اغفر غفرانك فضرب الرقاب أي فاضربوهم ضرب الرقاب. واضح؟ زين. ومر معنا معنى الغفر في اللغة العربية قبل قليل. أي اغفر لنا غفرانا. وهذا يذكرنا بسبحان وبماذا أيضا؟ وشكران وفقدان وكفران، هذه المصادر التي جاءت على وزن فعلان، إلا أن بعضها لازم للنصب وبعضها لا. فاللازم للنصب مثل سبحان، مثل ماذا؟ سبحان، هذا لازم للنصب لن تجده مرفوعا، مثل البتة ومثل لبيك وسعديك وهذاديك وحذاريك مما درستم في اللغة العربية، ومثل معاذ، معاذ لازم للنصب، معاذ الله لازم للنصب. هناك مصادر لازمة للنصب معروفة في علم الصناعة العربية. غفرانك ربنا، شوف الخاتمة، وإليك المصير. انتبهوا ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا. وهذا يدلكم على ماذا؟ يدلكم على تمام الامتثال والانقياد. غفرانك ربنا يدل على الاعتراف بالتقصير، لأن الإنسان مظنة النسيان. وهذا يذكرني بنبي الله يونس بن متى لما أصابه ما أصابه من البلاء، استعمل 3 جمل كل جملة تقطر أدبا مع الله. لا إله إلا أنت، إقرار بالربوبية والألوهية. سبحانك، تنزيه للباري عن الظلم، ما ظلمه لما سجنه في بطن الحوت. سبحانك، أنا اللي درتها على رأسي. سبحانك تنزيه. سبحان نحن عندما نقع في حيص بيص قال والله يا أخي ما صنعت شيئا، ولكن وينبغي ومما لا ينبغي. يا أخي قل هذا بذنوبنا، وقل صدق الله العظيم إذ يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. انظر يونس، سبحانك، ينزه ربه عن الظلم والنقص وعن كل عيب، ثم يعترف بماذا؟ يعترف بذنبه، علما أن ذلك الذنب ليس من الكبائر، إنما غضب قومه وتركهم، ولا يعد ذلك من الكبائر في حدود علمنا. لكن بالنسبة للأنبياء الصغائر عندهم كبائر. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، هذا غير الأزواج، فكيف برجالات الأنبياء؟ ولذلك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالخطأ واعتراف بالذنب. هنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، ثم ماذا؟ وإليك المصير، إقرار بيوم المجازاة وتصديق بيوم الموافاة. اللهم اجعلنا ممن يفد عليك مسلما مؤمنا صادقا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وحتى لا أطيل نختم الدرس بالآية الباقية، وهي الآية الناسخة على قول طائفة من الصحابة والتابعين، والمبينة على قول كثير من المحققين كما أسلفنا معكم معاشر الأفاضل. قال جل وعلا مظهرا بعض مظاهر رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سمي التكليف تكليفا سواء كان أمرا أو نهيا لما فيه من كلفة ومشقة. تكاليف سميت تكاليف لأنها شقة، صلي الصبح في وقته، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذا حلال هذا حرام، تكاليف شقة. ولذلك من لا يدخل في دائرة التكاليف يعيش حرا طليقا في هذه الدنيا. ولذلك ترون الآن، ترون غير المؤمنين يفعلون ما يشاءون، لولا رضع القانون الذي اصطلحوا عليه، وإن كان ما فيه من يعني الأمور الوخيمة، إلا أن الكافر ليس تمت ما يردعه، يفعل ما يشاء باسم الحرية، حتى إنه قد يعتدي على حرية الآخر باسم أنه حر كما تلاحظون وتتابعون. لكن المسلم الذي في دائرة افعل لا تفعل يعيش في سجن، وهنا يتدخل الحبيب المصطفى فيقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا سجن المؤمن؟ لأنه مسجون بدائرة التكاليف، مسجون داخل دائرة التكاليف، افعل لا تفعل، لا يستطيع أن يخرج عن افعل لا تفعل، أوامر نواهي. ولذلك جاء في الحديث: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وفي رواية مسلم: حجبت النار بالشهوات، الأولى في البخاري وهذه لمسلم، حجبت، وحجبت الجنة بالمكاره. هناك مكاره، تكاليف، افعل لا تفعل. وخارج الصحيحين لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. هذا حديث حسن. فلما رأها رجع وربه أعلم، أرسله وهو أعلم، فقال: ماذا رأيت؟ قال: يا ربي والله لا يسمع بها أحد إلا تمنى أن يدخلها. فحفها الله بالمكاره وقال: اذهب فانظر إليها. فلما رآها رجع جبريل يقول: يا رب خشيت أن لا يدخلها أحد. لماذا؟ تكاليف، علما أن الله يقول: يا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا قدرتها، إلا ما تطيقه وتقدر عليه. فكيف إذا كلف بما لا يطاق؟ وهذا محال واقعا ومقبول عقلا، ومبحث أصولي كلامي لا داعي لفتحه، انظروه في التحرير والتنوير، انظروه في الأمهات، وكذلك في علوم في كتب الكلام وغيرها. مسألة التكليف بما لا يطاق مسألة أصولية معروفة، درسناها في المراقي وفي جمع الجوامع، لكن ليس هذا موضع الحديث عن هذا المبحث اللطيف. فذهب جبريل فقال: يا ربي خشيت أن لا يدخل أحد. فلما خلق الله النار قال: اذهب فانظر إليها. فرجع قال: يا ربي والله لا يسمع بها أحد إلا خاف أن يدخلها. فحفها الله بماذا؟ بالشهوات. قال: اذهب فانظر إليها. فلما رجع قال، اختصرت لكم الحديث، فلما رجع قال: يا ربي خشيت أن لا ينجو منها أحد. نكرة في سياق النفي تعم، ألا ينجو منها أحد. لماذا؟ الشهوات. لا إله إلا الله، لا يكلف الله نفسا، الوسع والوسع والوسع، اكتبوا بتثليث فائه، هذا الاسم متلة الفاء، نقول وسع ووسع ووسع. نعم، مثل هذا كثير في العربية، متلة الفاء كثير في العربية، حتى كتب فيه من كتب من علمائنا رحمهم الله تعالى كقطرب في متلته المشهور: كلام وكلام وكلام، سلام وسلام وسلام، إلى غير ذلك مما تعلم. لا يكلف الله نفسا إلا، نفسا هنا نكرة تعم، أليس كذلك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما تقدر عليه. فكل هذه التكاليف الشرعية التي نقوم بها هي في كلفتنا وفي قدرتنا، من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك، أليس كذلك؟ جميل. ومن لا يقدر فربنا جل وعلا قد رفع عنه التكليف، ولذلك المريض لا يصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض أيضا لا يتوضأ ولا يغتسل، أليس كذلك؟ فالله تبارك وتعالى قد أباح له التيمم وأعطاه رخصة التيمم، وقس على ذلك مما تعلمون ومما تستحضرون وما لا تستحضرون من كتب الفروع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها جزاء وثواب ما عملت من الحسنات، وعبر بالكسب للحسنات والاكتساب للسيئات، لها ثواب وجزاء ما كسبت من الحسنات لا ينقص منه شيء ولا تظلمون فتيلا. لا ينقصون شيئا، أي لا ينقصون شيئا من الحسنات، لها ما كسبت وعليها إن كانت كافرتان أو عاصية، وعليها عقاب، هناك ثواب عقاب ما اكتسبت من السيئات، وما ربك بظلام للعبيد. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد هذا على الصحابة لأنه صعب في الحقيقة. ربنا نسخه على قول ووضحه على قول كما أسلفنا في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الأمور الباطنية الله تبارك وتعالى لا يؤخذ عليها، بدليل إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، وبدليل من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، والمسلم إذا هم بحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة، وإذا عملها كتبت له عشرا كما في البخاري وغيره، وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة، وإذا عملها كتبت له ماذا؟ كتبت له سيئة واحدة، وهذا من فضل الله وكرمه. ومر معنا تفصيل العلماء من خلال كلام المازري وكلام عياض وتأليف الشيخ بينهما فيما يتعلق بالخواطر، أليس كذلك؟ الباطنية التي لا عزم فيها، وأن العلماء اتفقوا على أن لا مؤاخذة فيها، ثم ما كان فيه عزم، ما كان فيه عزم ماذا قلنا فيه؟ أحسنت، مما هو باطني كالإيمان وماذا؟ كالإيمان والكفر والحسد والعجب والكبر ونحو ذلك، فهذا أيضا لا خلاف في ماذا؟ في المؤاخذة به. الأول لا خلاف في عدم المؤاخذة به، والثاني لا خلاف في المؤاخذة به. لماذا؟ لأن في قدرة العبد أن يصرفه عنه، والأول ليس في قدرة العبد أن يصرفه عنه. الخواطر واش ممكن تدفع؟ لا في قدرتك. لا خلاف في عدم المؤاخذة بها، لكن عزم الإنسان على الإيمان سيتيبه الله جل وعلا، أنه بلغ إلى درجة العزم، عزم على الإلحاد عيادا بالله، عزم على حسد أخيه، عزم على الكبر، هذه مسائل باطنية، إذا وصل إلى درجة العزم فهو مؤاخذ باتفاق. أما ما يتعلق بالخواطر التي لها آثار خارجية كما مر معنا كالسرقة والزنا ونحو ذلك، فقسمت إلى قسمين، ماذا قلنا فيها؟ تفضل. التفصيل الذي ذكرنا في ذلك، أما هذا ذكرته أنا الآن، شفيق محمد عجز عن الجواب، رضوان الآخر عندنا، رضوانا لم تذكر التفصيل يا شفيق، أنت شفيق من الشفقة. قلنا هذا الذي، انتبهوا، هذا الذي بلغ إلى درجة العزم وترتب عن عزمه آثار خارجية، إن وصل إلى درجة الفعل ورجع عن فعله اختيارا، هذا الذي ذكرته من التفصيل، إن رجع عن فعله اختيارا ماذا قلنا؟ لا يؤاخذ، وهو مورد حديث من هم، الأول مورد حديث إن الله تجاوز الذي مر معنا، وهذا مورد حديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له سيئة، كتبت عفوا له حسنة. أما إذا قهره قاهر ففيه قولان، وأظهر الأقوال أنه ماذا؟ أنه مؤاخذ، بدليل إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وذكرت لكم مراتب القصد الخمسة، من يذكرها؟ مراتب القصد الخمسة بدون تاء، ها؟ أن المرتبة مؤنثة، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، المؤاخذ عليه هو الخامس، والأربعة لا مؤاخذة بها. المؤاخذ به عفوا يعدونه بالباء في الأغلب. قال بعدها تبارك وتعالى جاء الدعاء لا إله إلا الله. هذه الأدعية يا عبد اللطيف أيها العبد الشريف، أول دعاء منها لهؤلاء المحمودين الممدوحين فيما مضى، آمن الرسول بما أنزل إليه، مدحهم وأعلى شأنهم. لماذا؟ لأنهم يتصفون بصفات استحقوا من خلالها أن يمدحوا مع جلالة أقدارهم إيمانا وإذعانا وخضوعا وخشوعا، ومع ذلك يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. والمؤاخذة قلنا في مثل المجازات والمعاقبة، لا تعاقبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني ربنا، ولا انتبهوا التأكيد بربنا، وإلا يكفي أن يقول ولا تحمل علينا إصرا، ويقول ولا تحملنا، وأكده بربنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا واعف عنا، ربنا واغفر لنا، ربنا وارحمنا. لم يقل هذا، اكتفى بثلاثة. أليس كذلك؟ جمالية النظم القرآني يا شفيه، إنه كلام رب العالمين. قد يقول قائل الأصل أن الخطأ والنسيان مغفوران، فلماذا طلبوا عدم المؤاخذة بهما؟ أليس كذلك؟ فهو تحصيل حاصل كما قال بعض المفسرين، تحصيل حاصل. الخطأ والنسيان هنا بمعنى عدم الذكر، ليس النسيان بمعنى الترك. الصحابة ما عندهمش النسيان بمعنى الإهمال في السياق القرآني وفي هذا النظم المبارك. السياق يدل على عدم الذكر لا على النسيان بمعنى الترك المدلول عليه بآيات أخرى، كقوله نسوا الله فنسيهم، وقوله فأنساهم أنفسهم أولئك هم فاسقون. النسيان هناك بمعنى الترك وبمعنى الإهمال، أهملوا دين الله وأهملوا شرائع الله فأهملهم الله تبارك وتعالى. النسيان هنا بمعنى عدم الذكر، واضح يرحمك الله. أترك أحد العلماء يتحفنا رحمه الله تعالى بالجواب عن هذا السؤال، وبعد ذلك أعلق تعليقا خفيفا. قال بعض المفسرين وهو صاحب فتح القدير رحمه الله: وقد استشكل هذا الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم قائلين إن الخطأ والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهما، فما معنى الدعاء بذلك؟ فإنه من تحصيل الحاصل. أنا أقرأ عليكم زيادة، أني ذكرت هذا لكن قرأته عليكم من باب أن تبصموا عليه وأن تؤمنوا به إيمانا تاما، لأن أحيانا أقرأ عليكم كلام العلماء من باب التوكيد، من باب التوكيد. قال وأجيب عن ذلك، شنو الجواب إذا أردت أن ألخص ما سيقول؟ ما معناه؟ ليست المؤاخذة على النسيان والخطأ من حيث هما نسيان وخطأ، إنما المؤاخذة على الأسباب المفضية إلى النسيان والخطأ. أي لا يؤاخذك على النسيان من حيث هو نسيان، وعلى الخطأ من حيث هو خطأ، فلا مؤاخذة في ذاتيهما، إنما المؤاخذة على التفريط الأسباب التي أدت بك إلى النسيان والخطأ. أنت تسوق سيارة قتلت شخصا قتل خطأ، سيؤاخذك الله على الأسباب، فهمت؟ الأسباب المفضية إلى ذلك، الأسباب التي أفضت بك وأدت بك إلى ماذا؟ إلى النسيان والخطأ، علما أنه لا مؤاخذة على النسيان والخطأ، بدليل الحديث المعروف. ماذا قال رسول الله في هذا الصدد؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا من أدلة الأصوليين في دلالة الاقتضاء، يستدلون به في دلالة الاقتضاء، لأن اللفظ يقتضي محذوفا لا يصدق الكلام إلا به، أي رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. إذن إثم الخطأ والنسيان مرفوع، لكن المؤاخذة على ماذا إذن؟ على الأسباب المؤدية إلى ماذا؟ إلى الخطأ والنسيان. وما هي هذه الأسباب؟ التفريط. انظروا ماذا سيقول. قال: وأجيب عن ذلك بأن المراد طلب المؤاخذة بما صدر عنه من الأسباب المؤدية إلى النسيان والخطأ من التفريط وعدم المبالاة، لا من نفس النسيان والخطأ، فإنه لا مؤاخذة بهما، كما يفيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وقيل لأنهم كانوا على جانب، هذا يعجبني هذا القول، لأنهم كانوا على جانب عظيم من التقوى، بحيث لا يصدر عنهم الذنب تعمدا، وإنما يصدر عنهم خطأ أو نسيانا، فكأنه وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا بنزاهة ساحتهم عما يؤاخذون به. كأنه قيل: إن كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به، فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان، فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان. قد يقول قائل: إذا كان إثم الخطأ والنسيان مرتفع، إذا كان إثم الخطأ والنسيان مرتفعا، فهل هذا الارتفاع مطلق؟ حتى لو قتل شخصا ليس عليه ديته، أو عليه غرامة، وعليه ضمان ما، واضح؟ هل هذا يعني، هل هذا الرفع مطلق؟ الجواب لا. قال الإمام القرطبي: يختلف ذلك باختلاف الوقائع، فقسم، هكذا يقول، فقسم لا إثم فيه كالغرامات. أو يقول رحمه الله، عفوا، يقول: فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات، هذا لا يسقط. إذا سقط الإثم فلا يسقط عنك متعلق الإثم، هذا الحكم تعلقت به أشياء، فما يتعلق بالخطأ والنسيان من الأحكام، هذه الأحكام تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الوقائع. فقسم منها لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات وماذا؟ والصلوات المفروضات. وقسم يسقط باتفاق مثل ماذا؟ القصاص في قتل الخطأ، إذا قتل خطأ لا يقتص منه، وإنما تدفع الدية فقط. وكذلك من نطق بماذا؟ بكلمة الكفر كرها، هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. يقول القرطبي رحمه الله: وقسم يسقط باتفاق القصاص والنطق بكلمة الكفر، إنسان مكره يسقط عليه ذلك الإثم. ثم يقول: وقسم ثالث مختلف فيه، مثل ماذا؟ من أكل في رمضان ناسيا، نحن عندنا القضاء، وعند الجمهور لا قضاء، مذهب المالكي عليه القضاء وإن أكل ناسيا، لأنه قد أفسد صومه، وبسط هذا في محله وفي موضعه. وكذلك من حنت ناسيا، من حنت ناسيا. انتهى كلام القرطبي باختصار. إذن ما يتعلق بذلك من الأحكام يختلف باختلاف الوقائع، فقسم ماذا قلنا؟ لا يسقط باتفاق، وقسم يسقط باتفاق، وقسم مختلف فيه. وعبارة القرطبي كالتالي يقول: وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع، وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع ولا يلزم منه شيء، أو يلزم أحكام ذلك كله، اختلف فيه. ثم قال: والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع. نختم درسنا هذا بالدعوات الباقية، لن نقف معها كثيرا، إنما وقفنا عند هذه لأن فيها ما يتعلق بقضية الخطأ والنسيان. قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. زد: ربنا ولا تحمل علينا، أطلق الحمل هنا مجازا، وإلا أصل الحمل أن تحمل شيئا، أليس كذلك؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر له معنيان، يطلق الإصر بمعنى الشدة والثقل، ومنه قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم، تسمى الآثار وهي الأثقال التي كلفها بنو إسرائيل وغيره. كمثل اشتراط قتل الأنفس لقبول التوبة، إنكم ظلمتم أنفسكم زد فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، كما مر معنا. ومن ذلك ما تقول عليهم من أمر صفات البقرة، ومن ذلك أيضا زد ومن ذلك قرض الثوب إذا أصابته نجاسة، ومن ذلك أن من سب أباه وتمرد عليه يقتل. وأعظم سفر في التفاسير طلعت عليه ذكر صورا كثيرة من كتب بني إسرائيل برقم الإصحاح، يذكروا الإصحاح ويذكروا الآيات، يعني فيه يذكر السفر ويذكر الآيات، الإصحاح كذا الإصحاح كذا، هو صاحب محاسن التأويل كعادته رحمه الله، ينقل من كتب بني إسرائيل كما يفعل ذلك صاحب التحرير أيضا أحيانا رحم الله الجميع. فانظروا كثيرا من الصور التي تدل على الآثار والأثقال التي كتبت على بني إسرائيل في محاسن التأويل للإمام القاسمي، ذكر تقريبا 3 صفحات ذكرت لكم منها بعضها، كمن سب أباه وتمرد عليه يقتل به مثلا، كذلك إذا أصابت التوبة نجسة فإنه يقرض ويقطع، عافانا الله جل وعلا من هذه الأثقال ومن هذه الآثار. إذن قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أليس كذلك؟ جميل. ويطلق الإصر على العهد، وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، واضح؟ فتقول العرب أصر يأصر أصرا، فيكون الإصر بمعنى العهد، وتقول أصر يأصر أسرا بمعنى حبس، فهو مأصور أي محبوس. فتلك الشدة وذلك الثقل كأنها تمنعان الشخص من الحركة فيصير كالمحبوس. فهذه الآثار وهذه الأثقال نسأل الله السلامة والعافية تجعلهم كالمحبوسين. ربنا ولا تحمل علينا ماذا؟ إذن السياق ينسحب مع ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني ظاهر النظم القرآني مع الآثار بمعنى الأثقال، هذا هو الظاهر، واضح؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا قلنا تأكد بربنا 3 مرات، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية ومن المصائب والعقوبات. وبنو إسرائيل أصابتهم التكاليف الشرعية وأصابتهم المصائب والعقوبات، أنتم تعلمون ما جرى، وسورة البقرة مر معنا كثير من الأحداث، وكنا نخرج من البقرة إلى سورة الأعراف، فأصابهم ما أصابهم، ولولا أنني أطلت عليكم لذكرنا بعض الآيات السعيدة بهذه المعاني. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، ما هي الطاقة؟ ما هي الطاقة؟ قال الراغب الأصفهاني الطاقة اسم لمقدار ما يفعله العبد مع وجود مشقة، بمعنى الطاقة شيء تقدر عليه ولكن تجد فيه مشقة، كما لو قلت لك احمل كيس دقيق فيه 100 كيلوغرام، هل تستطيع حمله؟ الجواب نعم، لكن هل تجد مشقة؟ الجواب نعم، واضح؟ هذه هي الطاقة، هذه هي الطاقة. وبعض العلماء يفسرها بالقدرة، ولكن ما قاله الراغب هو الأولى، يقولون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما قد نقدر عليه مع وجود مشقة وتعب ونصب، كما وقع لبني إسرائيل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ثم ختم: واعف عنا الرابعة، واغفر لنا الدعوة الخامسة، وارحمنا الدعوة ماذا؟ السادسة. ما هو العفو؟ الصفح عن الذنب. واغفر لنا، ما هو الغفر؟ الستر وعدم الفضح. وارحمنا، ما هي الرحمة؟ التفضل عليك برحمته وكرمه وإحسانه، وأن يدخلك الجنة دون مناقشة حساب. لذلك قالوا ما تحب التكرار غير هكا كله، وليس ثمة تكرار من أجل التوكيد، الكل تأسيس كما يقول الأصولي. واعف عنا أي اصفح عما بدر منا، وتجاوز عما صدر عنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا. واغفر لنا، استر فضاء، استر أعمالنا، ولا تفضحنا على أعين الأشهاد غدا يوم القيامة. لو فضحك الله وما كنت تفعله وحدك، وما كنت تفعله وحدك ولا يعلمه إلا الله، لو فضحك يوم يقوم الأشهاد لوقعت في حيص بيص، ولم يكن لك وجه لتقابل أحدا في الجنة إن دخلتها. قال واعف عنا، العفو الصفح. ولذلك ماذا قال رسول الله لما قالت له عائشة: ماذا نقول إذا صادفت ليلة القدر؟ ماذا أقول إذا صادفت؟ ماذا قال لها؟ قولي اللهم إنك عفو. لأن إذا عفى عنك وصفح فقد جاوزت القنطرة، تحتاج إلى أن يسترك. عفا ولكن قد يفضحك مع عفوه إذا شاء. لذلك هم ماذا فعلوا؟ جمعوا، قالوا واعفوا عنا، ثم قالوا واغفر لنا أي استرنا ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، وماذا أيضا؟ وارحمنا لا تكلنا إلى أعمالنا، أي تفضل علينا برحمتك التي وسعت كل شيء، ولا تكلنا يا ربنا إلى أعمالنا، فإن وكلتنا إلى أعمالنا فإننا لن نوفق إلى دخول الجنة. ثم ختمها بقوله، وهي الدعوة السابعة، إذن سبعة: وانصرنا على القوم الكافرين. إذن اختتمت بسبعة أدعية، احفظوها: وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله، عجيب هذه الخاتمة. سألوا عدم المؤاخذة فيما يتعلق بالخطأ والنسيان، وسألوا عدم ماذا؟ تفضل. سألوا ألا يكلفهم بما لا يطيقون من التكاليف الشرعية، أليس كذلك؟ وسألوا ألا أن يرفع عنهم الآثار والأغلال والعقوبات التي أصابت من قبلهم، وسألوا العفو، وسألوا المغفرة، وسألوا ماذا؟ الرحمة. وفي السابعة ماذا سألوا؟ النصرة على القوم الكافر. لماذا؟ ما داموا في الدنيا فليعيشوا أعزاء غير أذلاء، لا بد من أن تصحبهم نصرة الله تبارك وتعالى على أعدائهم، لأن من تمام عزة المؤمن في الدنيا أن ينصره على أعدائه، فإذا غلبه أعداؤه ذهب منه كل عز، وإذا انتصر على أعدائه عاش عزيزا في دولته وعزيزا في عالمه، كما هو حال الصحابة في الزمان الغابر، وكما هو حال المسلمين أيام العز والمجد في الزمان الغابر. كانوا أعزاء في دولتهم وأعزاء في عالمهم، ونحن اليوم عندما انتصر علينا أعداؤنا واستعمروا بلادنا وفعلوا ما فعلوا ولا زالوا يفعلون، لا نعيش عزة لا في بلادنا ولا في عالمنا، وليست لنا كلمة بين ماذا؟ بين القوى العظمى الذين يحكمون العالم، خمس دول هم أصحاب ما يسمى بحق الفيتو. ليس فيهم دولة إسلامية واحدة مع الأسف. لذلك جاءت هذه الخاتمة التي تدل على استصحاب الجهاد في سبيل الله، أن المسلمين ينبغي أن يستصحبوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لا بد من ماذا؟ من استصحاب وأعدوا لهم ما استطعتم، لأن باستصحاب العدة والعتاد وباستصحاب ما يسمى بالسلاح المعنوي التربوي والسلاح المادي المتعلق بالعتاد تكون الأمة عزيزة بين الأمم. وإذا أضاعت السلاح المعنوي التربوي من باب أولى ستهزم، وإذا زادت على ذلك إضاعة السلاح المادي فإنها ستكون في ماذا؟ في مؤخرة الأمم، وستفعل بها الأمم ما تشاء، كما هو حالنا في هذا الزمان مع الأسف الشديد. لذلك ربنا يقول وأعدوا، فعل أمر دال على المستقبل، أعدوا في كل زمان ومكان. وتحدث عن الجهاد في سورة البقرة وختمها بقوله وانصرنا على القوم الكافرين، لاستصحاب ماذا؟ أسباب العز واستصحاب أسباب المجد حتى لا نكون في مؤخرة الركب. فلا تظن أن هذه الدعوات السبعة التي ختمت بها السورة جاءت هكذا سبهللا اعتباطا. والله الذي لا إله غيره، من رزق العلم بالقرآن الكريم ورزق قلبا واعيا ونظرا ثاقبا سيستنبط من خاتمة هذه السورة ما الله به عليم. ولكن مع الأسف هذا القرآن وأين القلوب. نكتفي بهذا القدر ونحمده أن وفقنا إلى ختم هذه السورة بعد الفاتحة، ونرجوه جل وعلا أن يرزقنا القبول، وأن يرزقنا سبحانه الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، إنه ولي ذلك ومولاه. ونرجوه أن يطيل أعمارنا حتى نختم هذا الكتاب العظيم. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.